الحمد لله، أحمد الله جل وعلا. وسؤال الأخ الذي يعمل في البرامج المقرصنة التي يستغلها في نشر الدعوة ونشر علوم المشايخ الأحياء والأموات، وأنه يقول أنه يتطلب المونتاج برامج في غاية الاحترافية لكنها ليست مجانية، فيحتاج إلى أنه يأخذ هذه البرامج بغير إذن أهلها. لا شك أن هذا عمل لا يجوز، ولا يجوز أن يأخذ هذه الأشياء التي وضع عليها المقابل أن يسطو عليها بغير إذن أهلها، لأن أهل الإسلام أهل وفاء بالعقود، ولا يحل طيب امرئ مسلم إلا مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كذلك أيضا هذه الأشياء التي وضعت للبيع لا يجوز حتى لو كانت لغير المسلمين أن يأخذها الإنسان بغير وجه حق. وكون الأخ يريد أن يعمل طاعة أو ينشر دعوة أو ينشر علما نافعا، فإنه لا يجوز له أن يسطو على هذه البرامج وأن يأخذها بغير وجه حقها. فإذا كان المقصد حسنا لابد أن تكون الوسيلة والطريقة إليه مشروعة، لأن الوسيلة إلى المحرم محرم، وكذلك الوسيلة إلى المشروع لابد أن تكون مشروعة، وهذه الوسيلة غير مشروعة بأن يسطو على برامج محمية فيأخذها بغير وجه حق حتى وإن كان في ذلك مصلحة، لأن الناس بينهم عقود وبينهم عهود، وأولى من يلتزم بذلك أهل الإسلام لا سيما إذا كانوا طلبة علم، فإنه لا يجوز أن يغدروا أو أن يغشوا أو أن يبنوا تلك المعاملات على هذه الطرق الممنوعة. فنصيحتي للأخ السائل أن لا يستمر بل يتوقف ويكتفي بالبرامج المجانية، ففيها خير إن شاء الله، وسيعوضك الله جل وعلا إن صلحت النية بأن ينشر هذا العمل اليسير ويجعل له قبولا بين الناس، لأن هذا المنهج لا نرتضيه لإخواننا أن يسطوا على البرامج المحمية ثم بعد ذلك يقولون نستغلها للدعوة إلى الله جل وعلا. لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة حتى يصح هذا العمل، والله أعلم.